طيب مقدار زكاة الفطر كم كيلو يا شيخ محمد؟ والله الظاهر أنها كيلوين ونص تقريبا. كيلوين ونص من الرز. طيب وبالنسبة للي في الحرم، النسوان اللي يطوفوا في الحرم ومروا قدام المصلي ما عليه الطواف؟ ايه، اولا المصلي ليس له حق ان يصلي في المطاف. طيب في غير المطاف يمر احيان النساء في غير المطاف، يمنع المرأة ان تتجاوز ويمنع الرجل ان يتجاوز. ما يستطيع يمنعها. ليش؟ قدامهم يصلي وتتعد بسرعة. ها؟ تتعد بسرعة. ايش؟ تمر بسرعة يعني ما يستطيع يردها. اي، ظاهر القرآن، ظاهر الحديث العموم. ايوه، سواء في مكة او غيرها. وعلى هذا فإذا مرت بين يديه قريبا منه يستأنف الصلاة ويذهب إلى مكان بعيد عن المارة. ايوه، هذا هو.